قال النووي قال رحمه الله تعالى: ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم. يعني ليست العبرة بماذا؟ بكثرة العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية فإنها مرتبطة. هذا الذي ندندن حوله دائما، مسألة ماذا؟ التخصص. تخصص نوعان: تخصص بدعي الذي هو موجود الآن في جامعات وغيرها، طالب علم يبدأ أول ما يبدأ قال أنا فقيه، هذا يقول مفسر، والآخر يقول أنا محدث، والثالث يقول أنا طبيب، والآخر الرابع يقول أنا مهندس، لا فرق بينهم كلهم، لأن هذا هذا وذاك لا يكون من العلم البتة. التخصص القديم الذي هو عند أهل العلم كبار أنه يأخذ العلم كله، جميع الفنون، يأخذ أصول كل فن، أصول كل فن، ثم بعد ذلك تميل نفسه إلى فن ما فيكثر من المطالعة فيه والتأليف والتدريس إلى غيره. ولذلك تنظر إلى النووي رحمه الله تعالى، تنظر إلى ابن حجر، إلى ابن رجب، كلهم يجمعون العلوم كلها. ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى يعد أنه أمير المؤمنين في الحديث، مع كونه له في الشعر وله ديوان شعر، يعني يكتب الشعر، وله في النحو في اللغة وله في الأصول. ولذلك فتح الباري الآن قسم القواعد الأصولية في فتح الباري، القواعد اللغوية في فتح رسائل الماجستير والدكتوراه في كتاب واحد لعالم واحد. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الكتاب كتاب موسوعي، وصاحبه كذلك موسوعي، وبالفعل كذلك ليس مجرد نقل. ولذلك له كلام ترجيح في مسائل اللغة وفي مسائل الأصول، تطبيق القواعد الفقهية، قواعد الأصول إلى آخره. فابن حجر وغيره رحمه الله تعالى يأخذون العلم كله، لا يدعون علما من العلوم الشرعية البتة، ثم بعد ذلك إذا أحب علما أكثر منه لا بأس. فكيف يكون مفسرا وهو لا يحسن لسان العرب؟ حتى الإنسان لو نظر إليه تأمل هكذا عقلا وجدلا قال كيف بلسان عربي مبين؟ تحداهم الله عز وجل، وأنت تريد أن تستنبط الدقائق والمعاني اللغوية وما دلت عليه التراكيب وإعجاز القرآن كما يقال، حينئذ تأتي به شيء لم تدرس لا أجرمية ولا ملحة ولا قطندة ولا ألفية، هذا لا يمكن، لا يمكن تأتى. وكذلك إذا أردت أصول الفقه، أصول الفقه لبه ماذا؟ لسان العرب، لأن الدلالات البحث الذي يجعلون الباب الثاني أو الثالث على حسب المذاهب دلالات الألفاظ التي هي العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره، هذه مبناها على ماذا؟ على لسان العرب. فإذا لم يكن عنده لسان العرب على وجهه الصحيح فكيف يتقن أصول الفقه؟ وإذا لم يكن عنده أصول كيف يستنبط؟ كيف يقول هذا الراجح قول هذا التحريم أو الكراهة أو الإجابة أو الاستنباط؟ إذا لم يكن عنده مكنة وعنده دربة على أصول الفقه كيف يضلع؟ العلوم مترابطة بعضها على بعض. وإذا لم يكن عنده أهلية في بحث حديث من أجل أن يصححه حينئذ كيف يجعل عمدته حديثا مختلفا فيه بينها؟ سيكون مقلدا. إذا العلوم كلها مرتبطة بعضها من بعض، طالب العلم يأخذ من كل علم أصوله وهي محدودة معلومة، لو أخذ بكل فن نحن نقول ألفية كفاه أصول الفقه، أصول الفن كفاه أصول الفن، من كل فن ألفية في سنة واحدة تنتهي منها إن شاء الله تعالى. فإذا كان كذلك حينئذ يجمع بين العلوم. أما هذا الذي يبعض ويمزق العلم الشرع هذا ليس من أهل العلم بالإجماع، بإجماع العلم أنه ليس من أهل العلم سواء اعترف هو أو لا. ولذلك هم ضعفاء في فنونهم، الفقيه الذي لا يحسن وصول الفقه ويرجح إلى آخره هذا قد يكون ناقلا للعلم فلا يفتضح، لكن إذا جاءت النوازل وجاءت الأمور التي يحتاج إلى كلام مؤصل وربط الفروع بأصولها حينئذ تجد الخلل الكبير، تجد التناقض، تجد الكذب على الشرع. وكذلك ما يتعلق به بسائر العلوم، هنا الذي أشار إليه النووي رحمه الله تعالى لا خلاف بين أهل العلم فيه. قال: ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذاك الفن كونه له معرفة، كونه له معرفة في الجملة بغير من الفنون الشرعية فإنها مرتبطة، بعضها مرتبط ببعض، بل لا يتصور بعضها أن يتمكن فيه إلا بالتمكن فيه في فن آخر، ولا سيما إذا نظرت إلى علم التفسير وتمكن الناظر فيه التفسير ليكون مفسرا على لسان عرب، لسان عرب نحوا وصرفا وبيانا الى اخره. اما من لا يحسن شيئا هذا لن يفهم كلام العلم. ولذلك حتى في النقل عن اهل العلم، اهل العلم اذا كتبوا بلسان العرب، اذا صنفوا والفوا كتبوا بلسان العرب، فالذي ليس عنده اهليه النظر وقراءه كلام العلم كيف يفهم كلام اهل العلم؟ ولذلك الان ينقل عن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، والشيخ الاسلام يتحدث في واد وهم في واد اخر، هذا موجود له امثله كثيره. قال هنا: فانها مرتبطه ويكون له دربه يعني ملكه.